على القول الراجح المسألة لا تحتاج إلى تفصيل ولا إلى تقسيم. المسألة إما أن يكون عالما ذاكرا فتبطل الصلاة، وإما أن يكون جاهلا أو ناسيا فصلاته صحيحة، لكن إن زال عذره وتمكن من الرجوع ليأتي به بعد الإمام كان ذلك واجبا عليه. فإن لم يفعل في هذه الحال بطل الصلاة، لأنه هو الآن جاهل الناس. لكن ذكر قبل أن يصل الإمام إلى مكان، أو علم قبل أن يصل إلى مكان ولكن تعمد أن يبقى، فحينئذ تبطل لأنه ترك الواجب عليه، لأن الواجب عليه لما زال عذره أن يرجع من أجل أن يتابع الإمام. فإذا فعل وأصر على أن يبقى وهو عالم ذاكر بطل الصلاة. طيب، هذا الدرس الآن ربما أن نكتفي بهذا، نكتفي بهذا لأجل نعرف التفصيل، والساعة ما شاء الله أعلم. التفصيل على ما مشى عليه المؤلف وهو المذهب ينقسم إلى أربعة أقسام: سبق إلى الركن، سبق بالركوع بركن غير الركوع، بركنين غير الركوع. السبق إلى الركن ما حكمه؟ كان عالما ذاكرا إذا لم يرجع بطل الصلاة، وإن كان ناسا أو جاهلا فصلاته صحيحة. طيب، السبق بالركوع إن كان عالما ذاكرا بطل صلاته، وإن كان ناسا أو جاهلا بطلت ركعته. طيب، سواء رجع ولا ما رجع، السبق بركنين غير الركوع، بركن غير الركوع، السبق بركن غير الركوع كالسبق إلى الركوع إن كان عالما ذاكرا بطل الصلاة، وإن كان جاهلا أو ناسيا رجع. نعم، لا يرجع ليأتي به بعده، فإن لم يفعل بطل الصلاة، لأن السبق بركن غير ركوع كالسبق إلى الركوع. طيب، السبق بركنين غير ركوع كالسبق بالركوع، يعني إن كان عالما أو جاهلا بطل الصلاة، وإن كان إن كان عالما ذاكرا بطل الصلاة، وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت ركعته فقط. تمام؟ طيب، على أقوال الصحيح إذا كان عالما ذاكرا، نعم، حتى لو رجع. لما رفع رأسه من السجود في كلامه، اعتقد أن إمامه سجل سجود في كلامه، فهو فسجل، وإمامه فقال الركوع. نعم. فرفع إمامه من الركوع. نعم. وهو ساكن. أي نعم. فلا رفع للسجود. أي نعم. وإمامه قد سبقه بالركوع. نعم. وهذا الركعة الأولى. أي نعم. يدرك هذه الركعة. إيه، يقوم يصلي، يقوم يركع. بس ما أدرك الركعة الأولى. تخلف لعذر. هذا الرجل تخلف عن الركوع لعذر. نعم. السلام عليكم شيخ، رسالة القراءة نسبة إلى الإمام أحمد. نعم، صحيح. صحيحة، لأن أصحابه تلقوها بالقبول، كلهم ينقلون عنه. صلى إمام مسجد صلى بالناس ينزل عن سورة السيدة. نعم. بعدين جاء عند السيدة وما سجد، ركع. الناس تلخبطوا، ناس ركعوا معاه وناس وصلوا السجود. طيب، فجلس بعض الناس يقول سبحان الله سبحان الله، وترك الركوع سجد معه. يعني لما ركع وسبحوا به، في ناس ركعوا معه. طيب، هذا على كل حال يحسبون هذا، يظن هذا الواجب عليهم، يظنون ان هذا هو الواجب عليهم ولا لا؟ وترك الركوع بعدين وسجد، وسجدوا معه. وسجد الناس معه، هذا كله صادر عن جهل لا شك، فيكون معفوا عنه. الشيخ حسن الله عليه، بالنسبة لو جاءنا صلى خلف إمام والإمام أتى عند آية سجدة ولم يسجد ركع، ولكن المأمور الجاهل سجد ولم يرجع للركوع، تفوت الركعة.